الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 28 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي نستضيف فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى للحديث عن أئمة الحديث ومؤلفاتهم ومصنفاتهم وطرقهم في تصنيفهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. كان حديثنا في اللقاءين الماضيين عن الإمام الطبراني رحمه الله تعالى ومنهجه في معاجمه الثلاث، ولعلكم أحسن الله إليكم تتحدثون عن شيء من منهجه رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل، وهل له كلام في ذلك، وأين يجد من أراد كلام الإمام الطبراني كلامه على هذه القضايا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأشكره على نعمه وأسأله المزيد من فضله، وقد وعد جل وعلا بالزيادة لمن شكر، فنشكره شكرا كبيرا وشكرا عظيما على توالي نعمه وكثرة آلائه، ونصلي ونسلم على نبيه المصطفى وعلى عبده المجتبى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبالنسبة لهذا السؤال، وهو سؤال مهم عليكم السلام، وذلك فيما يتعلق بالحافظ أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، هل له كلام في الجرح والتعديل؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، له كلام يسير في الجرح والتعديل، كما أن له كلاما في الحكم على الأحاديث بالصحة، وتقدم لنا أن أغلب كلامه كان فيما يتعلق بالتفرد والغرابة، سواء كانت مطلقة أو نسبية، وذكرت أن هذا في غاية من الأهمية. نعم، ولعلي قبل أن أذكر خلاصة مذهبه في باب الجرح والتعديل والتصحيح، أذكر بعض الأمثلة التي جاءت عنه فيما يتعلق بذلك، فأقول وبالله تعالى التوفيق، من الأمثلة على الحكم على الرواة، قال رحمه الله عن عبد الله بن أبي غسان، قال عنه ثقة، وقال أيضا عن عبد الحميد بن إبراهيم ابن ذي حماية، ابن ذي حماية، قال وكان من ثقات المسلمين، وقال عن أحمد بن عمير بن جوصى، قال من ثقات المسلمين، وقال عن عبد الرحمن بن عبد الله أبو سعيد مولى بن هاشم، قال ثقة، وقال عن خلف بن السري ثقة، وقال عن عيسى بن سليمان الشيرازي وشرحبيل بن مسلم، قال عنهما ثقات، وهذا كله في المعجم الصغير. نعم، وقال عن مخرمة بن بكير ثقة، وكل ما رواه مالك عن الثقة فهو هو، قاله أحمد بن صالح، يعني إذا قال الإمام مالك حدثني الثقة، يقول الطبراني فيما نقله عن أحمد بن صالح قال المقصود به مخرمة بن بكير. وقال عن معلل بن نفيل الحراني قال ثقة. وقال عن الأسود بن مروان وكان ثقة. وقال عن مروان بن شجاع لا بأس به. وقال عن النضر بن سعيد ثقة. نعم. وقال عن يحيى بن يحيى قال من الثقات ولم يروي عنه إلا ولده وهم ثقات. نعم. وقال عن الهارون وقال عفوا عن العلاء بن هارون وهو أخو يزيد بن هارون قال عنه ثقة. نعم. وقال أيضا عن غيرهم أيضا أنهم أيضا ثقة كما قال عن مسلم بن حاتم الأنصاري وغيره. نعم. وأما ما يتعلق بأحكامه على الأحاديث فله أحكام على الأحاديث أقل من ذلك فيما يتعلق بالتصحيح. ومن الأمثلة على ذلك حديث عثمان بن حنيف في حديث الأعمى في التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل العلم ينقلون تصحيح الطبراني لهذا الحديث، وهذا التصحيح موجود في معجمه الصغير. هذا موجود في معجمه الصغير، هذا التصحيح. كم؟ 580. أنا مسجل وضع 184 لكن ما يبدو أنه خطأ. نعم. قال بعد أن ساقه قال لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي وهو ثقة. قال وهو الذي يحدث عنه ابنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي، مكتوب الأبلي خطأ الأيلي. قال وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة. تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث صحيح. فهذا من أحكامه على الأحاديث. وأحيانا يصحح كلا الوجهين، أحيانا يصحح كلا الوجهين. وهذا كما ذكرت موجود في المعجم الصغير، أنا قد سجلته صفحة 13. نعم. قال رحمه الله بعد أن ساقه من طريق عباد بن عباد المهلبي قال عن محمد بن عمرو بن علقمة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. طبعا هذا الحديث في الصحيحين وهو متواتر عن ابن عمر، جاء من طرق كثيرة، لكن المقصود هو هذا الإسناد الذي وقع فيه بعض الاختلاف. قال لم يرويه عن محمد بن عمرو عن نافع إلا عباد بن عباد تفرد به الفضل بن زياد. ثم قال وقد رواه جماعة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، هذا الحديث رواه عباد بن عباد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن نافع عن ابن عمر، ورواه جماعة عنه عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر، ثم قال وهما صحيحان. قال وهما صحيحان. نعم، فله بعض الأحاديث كما ذكرت، كما أنه أحيانا ينقل عن بعض الأئمة، كما تقدم أنه نقل عن أحمد بن صالح، ونقل أيضا عن يحيى بن معين، قال إسماعيل بن عياش ثقة فيما رواه عن الشاميين، قال ابن معين. وأحيانا قد ينقل عن الإمام أحمد، فهذه النقول لا شك أنها مهمة، وهذا التوثيق خاصة يعني في الناس المشهورين، يعني التوثيق ليس له، يعني ليس أهمية التوثيق في الناس المشهورين مثل في غير المشهور. أحيانا قد لا يوجد في هذا الراوي إلا توثيق للطبراني، هنا تكمن الأهمية، هنا تكمن ماذا؟ تكمن الأهمية. نعم، طبعا من ضمن الفوائد في كتاب المعجم الصغير أحيانا ينبه على الأنساب، مثلا قال بنو جمرة من ضبة، وقال عن القراديس القردوسي قال فخذ من الأزد، فخذ من الأزد، وقال عن قسو قال فخذ من بجيلة القسري. نعم، طيب فيما يتعلق بمنهجه في الجرح والتعديل أو التصحيح، هل هو متساهل أم لا؟ أقول أذكر بعض الأمثلة التي تبين منهجه في ذلك. مثال على ذلك ما قاله في المعجم الصغير، قال في صفحة 147 الجزء الثاني، قال لم يسند داود بن أبي القصاص حديثا غير هذا، وهو بصري من ثقات الصالحين. هنا هذا دليل على التساهل، لأن إذا كان لم يسند إلا حديثا واحدا، فغالبا من ليس له إلا حديث يكون أمر غير معروف، يعني يقال فيه جهالة ليس بالمشهور. هنا قال وهو من ثقات الصالحين. قال أيضا عن بهلط بن عباد، قال ثقة لا نحفظ له حديثا غير هذا. وقال عن يحيى بن يحيى من الثقات، وقال لم يروي عنه إلا ولده وهم ثقات. فإذا كان يحيى بن يحيى لم يروي عنه إلا ولده، هذا يدل على أنه ليس بالمشهور، بهلط بن عباد لا يحفظ له إلا حديث واحد، كل هذا يدل على أنه غير مشهور، ومع ذلك قد وثقهم. فمعلل بن نفير الحراني أظنه أيضا من هذا الباب، قال أيضا عنه قال ثقة عليكم السلام. فهذا يدل يعني على أنه عنده بعض التساهل رحمه الله تعالى، ولكن لا شك أن هذه الأحكام لا شك أنها في غاية من الأهمية، وينبغي أن تجمع هذه الأحكام وتدرس بأوسع من هذا حتى يتبين الأمر أكثر من ذلك. المهم هذا الكتاب عليكم السلام في غاية من الأهمية كما تقدم، وبالذات فيما يتعلق نعم وبالذات فيما يتعلق بأحكامه على الأحاديث من حيث الغرابة وعدم ذلك. هنا قال باب من اسمه أنس، ويعني بذلك شيوخ الذين هم بهذا الاسم، فيذكر لهم حديثا، كل شخص يذكر له حديث وبالكثير حديثين. فمن اسمه أنس ليس له إلا شيخ واحد، بينما من اسمه أسامة له شيخان، الأول أسامة بن أحمد التجيبي المصري، والثاني أبو رافع أسامة بن علي بن سعيد بن بشير الرازي، ويبدو أن كلاهما مصريان، لأن الثاني قال حدثنا أبو رافع أسامة بن علي بن سعيد بن بشير الرازي بمصر. نعم. ثم نأتي إلى من اسمه أسامة، قال أنس ابن سليم أبو عقيل الخولاني بمدينة طرسوس، أو عفوا طرسوس، قال حدثنا معلل بن نفير الحراني، ثم قال حدثنا عتاب بن بشير قال عن يونس بن أبي إسحاق قال عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال، طبعا مكتوب كرم الله وجهه، وهذا غالبا من النساخ أو من الطباء، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر صلى ركعتين. قال لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به معلل بن نفيل وهو ثقة، والمشهور من حديث الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، هذا الحديث اللي في الصحيح هذا هو المشهور وليس حديث علي. نعم. فتفرد معلل هكذا أو معلل ابن نفيل بهذا الحديث، يعني هذا يعني قرينة على عدم قوته. نعم. الخلاصة أنه يعني عنده تساهل رحمه الله في باب التوثيق، كما عنده تساهل أيضا في باب التصحيح. ومن ذلك أنه اللي أذكر، ولا أدري هذا في الصغير لعل يراجع، أذكر أنه نقل عنه رحمه الله في حديث قيس بن طلق إنما هو بضعة منك، هذه الرواية المشهورة في مس الذكر، ثم روى حديثا آخر، روى عفوا نفس الحديث لكن بإسناد يعني من وجه آخر، الأمر بالوضوء، الرواية المشهورة عن قيس بن طلق إنما هو بضعة منك، في رواية غير مشهورة قال توضأ من مس الذكر، قال كلاهما صحيح. وجدت شيء؟ قال كلاهما صحيح. طبعا الرواية المشهورة هو إنما هو بضعة منك، هذه هي الرواية المشهورة وليست الرواية الأخرى، رواية الأخرى منكرة لا تصح، انقلاب، حصل انقلاب في الحديث. فهو رحمه الله عنده تساهل في الحكم على الرواة وفي الحكم على الحديث فيما يتعلق بالتصحيح. وعموما هو شامي رحمه الله من طبرية، والشاميون نفسهم في الجرح والتعديل ليس مثل نفس العراقيين أو الخراسانيين، فأهل العراقي من أحمد بن معين وعلي بن المديني يعني أشد منهم، كما أن أيضا أهل خراسان من أبي حاتم وأبي زرعة أيضا أشد منهم. نعم. فهو على منهج أهل بلده أهل الشام من التساهل في الجرح والتعديل. كما أن المصريين عندهم أيضا تساهل في هذا الباب، ومن ذلك أحمد بن صالح المصري عنده تساهل، وهو يعد مع أحمد بن حنبل وعلي بن ويحيى بن معين، يعني أنهم من كبار الحفاظ، ولكن رحمه الله عنده بعض التساهل في هذا الباب. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل أيضا بعضهم هل له رحمه الله تعليقات فقهية أو كلام في شيء من الفقه في كتبه معاجمه؟ نعم، له بعض التعليقات اليسيرة، كما أن له بعض يعني التوضيح للأحاديث عليكم السلام. نعم، هذا في حديث قال من اسمه عبد الله، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم. طبعا هذا خرج له حديثان، والأصل أنه لا يخرج إلا عن كل شيخ لا يخرج إلا حديثا واحدا، كما نص على ذلك في أول الكتاب. نعم، قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن شعبة بن الحجاج قال عن يعلى بن عطاء قال عن عمارة بن حديد قال عن صخر وهو الغامدي. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. قال لم يروه عن سفيان إلا الفريابي، تفرد به ابن أبي مريم. قال أبو القاسم أي الطبراني عنا النبي صلى الله عليه وسلم الكفار الذين أسلم أولادهم. فهذا يعني بيان لفقه الحديث، ولا شك أن هذا يعني مهم لأن الحديث عام. فقال يعني الطبراني حمله على ذلك، وقد يظن لا تسب الأموات يعني من المسلمين بخلاف الكافر فإن ليس له حرمة، لكن ما قاله الطبراني هو الصحيح أو هو الأصح، فلأن أولاد هؤلاء الكفار أسلموا، يعني مثل عكرمة بن أبي جهل صحابي جليل، فلو سب الإنسان أبو جهل أمامه لا شك أن هذا سوف يؤذيه في هذه الحالة، فلذا جاء النهي عن ذلك. نعم، هذا حديث آخر ساقهم طريق بن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم رقوا أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال لم يروه عن شعبة إلا يحيى تفرد به إبراهيم، أي إبراهيم بن محمد التيمي. طبعا الحديث أصلا صحيح. قال أبو القاسم وفسر هذا الحديث أهل العلم فقال بعضهم أراد به الأنصار، وهذا من الأقوال، لأن الأنصار الأصل أنهم من اليمن، من الأزد من اليمن، أراد بهم الأنصار خاصة، وقال بعضهم أراد قبائل اليمن عامة. يعني عندنا قولين لا ثالث لهما، إما أن يراد بهم الأنصار وإما أن يراد بهم أهل اليمن على العموم، والأقرب أن الحديث عام. فهذا بعض الأمثلة على فقه الطبراني. فالخلاصة أن هذا الكتاب المعدم الصغير مليء بالفوائد. نعم، أحسن الله إليكم. آخر سؤال في حول ما يتعلق بالطبراني، يسأل بعضهم عن أثر أسانيد الطبراني على أحاديث الكتب الستة تصحيحا وتضعيفا. إسناد عند الطبراني غير موجود عند أصحاب الكتب الستة وغيرهم، يعني هل يكون له أثر غالبا في الغالب على التصحيح والتضعيف لأحاديث الكتب الستة مثلا؟ نعم، طبعا هناك أسانيد كثيرة للطبراني ليست موجودة في الكتب الستة، خاصة في الصغير والأوسط، لأنه كما تقدم يقصد الحديث الغريبة في هذين الكتابين، خاصة أنه أحيانا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند فلان وهو شيخه، وهو شيخ للطبراني، وتقدم الإشارة إلى هذا فيما سبق. فإذا هذا الحديث جزما ليس موجودا في عند أصحاب الكتب الستة. نعم، وأما أثره على حديث الكتب الستة فله أثر مهم جدا، وهو أنه أحيانا توجد أسانيد أخرى لهذا الحديث الذي رواه أصحاب الكتب الستة أو بعضهم، فأحيانا تكون هذه الأسانيد مقوية أو مرجحة لاختلاف وقع في الحديث. نعم، أو مبينة لعلة أو تصريح بالتحديث مثلا، فلا شك أن لها أهمية كبرى في ذلك. ومن ذلك حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يوهم أنه أحدث. هذا الحديث قد رواه أبو عبيد بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام، في كتاب الطهور، ورواه البزار، ورواه الطبراني. يعني أظن أن عند الطبراني بعض الأسانيد التي أو أحد الأسانيد التي لم توجد في هذين الكتابين. فلا شك أن لأحاديث معجم الطبراني وأسانيد معجم الطبراني لها أثر كبير في التصحيح، في بيان علة، بيان ترجيح اختلاف، تصريح بالتحديث إلى آخره. نعم.